موضوع اليوم موضوع مهم جدا، بل يكاد يكون يعني من الأهم المواضيع، خصوصا بالنسبة للمسلم والمسلمة. وهذا موضوع الوقت وأهميته في حياة المسلم، خصوصا سننطلق في الكلام عنه انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه مسلم في صحيحه عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، حديث تعرفونه: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما من السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك وعلي. أنا لا أقوم اليوم بشرح الحديث، الحديث هذا يعني حديث جامع، حديث مهم جدا، لكن سنأخذ منه بعض الأمور المهمة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر هذا الحديث: كل الناس يغدو، فبائع نفسه فموبقها أو معتقها، فبائع نفسه فموبقها أو معتقها. نأخذ من هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك. فاعلم أيها المسلم أن وقتك الذي تقضيه إما لك أو عليك، وقتك الذي تقضيه إما أن يكون لك أو عليك. والمسلم الناس في قضية القرآن إما عاملا به أو غير عامل به. المسلم الآن مطالب بالعمل بالقرآن، فإما عامل بالقرآن أو غير عامل بالقرآن، ليس هناك ثالث. إما أن تكون متبعا لكتاب الله أو لا، مؤمنا به، عاملا بمحكمه، ومؤمنا بمتشابهه إلى غير ذلك، تحل حلاله وتحرم حرامه. فالقرآن إما حجة لك يوم القيامة، أو يكون هو نفسه القرآن، أو يكون القرآن حجة على العبد والعياذ بالله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، أو فموبقها ومعتقها. طبعا شوف كيف ذكر القرآن، وذكر فيه رجلين عامل به، ورجل آخر ليس عامل بالقرآن. ثم قال: كل الناس يغدو، فبائع نفسه، بائع نفسه فمعتقها أو فموبقها أو معتقها. يعني من عمل بالقرآن أعتق نفسه، ومن جعل القرآن وراء ظهره أو لم يقم إلا حروفه فإنه قد أوبق نفسه، فإنه قد أوبق. ما معنى أوبق؟ أغرق نفسه، كما قال الله عز وجل. يعني الذي يوبق نفسه يغرقها في نار جهنم، لا بعد أن أغرقها في الكبائر والذنوب. لكي يصير المسلم ممن يكون له القرآن حجة، ويكون ممن اعتق نفسه من النار، فعليه أن يراعي أمورا. أولا الخوف من الله، الخوف والرجاء والمحبة، ثلاث أمور: نخاف الله ونرجوه محبة وتعظيم، يعني نحب الله عز وجل بين الخوف والرجاء. فالإنسان إذا خاف من إنسان لا يمكن أن يكون يحبه ويخاف منه يفر منه، لكن أنت تخاف من الله وتفر إليه وتحب، يعني حبك لله يجعلك ترجوه، وخوفك من الله يعني تخاف الله تعظيما وعبادة وتذللا، فيجمع الإنسان بين الخوف والرجاء. كل هذا يرجع إلى قضية الوقت، يعني الذي يضيع الأوقات هذا ما عنده خوف من الله، يضيع الأوقات فيما لا يرضي الله عز وجل. فالخوف والرجاء والمحبة، نتكلم إن شاء الله عن الخوف والرجاء والمحبة، ونتكلم قليلا كذلك عن التحذير من الدنيا وأنها خداعة وغرارة، وما كما يقول ابن القيم هي يعني عجوز شمطاء زرقاء شوهاء، لكنها خداعة للرجال تخدعهم. هي الدنيا حقيقتها أنها ليست جميلة، إنما هي متاع الغرور. متى يظهر لك، متى تعرف حقيقة الدنيا؟ متى؟ عند الموت ستظهر لك حقيقة الدنيا، بل الآن لا تظهر. الإنسان غافل، يحب الدنيا، يحب المال، يحب النساء، ولكن عند الموت تظهر حقيقة الدنيا. وكذلك القناعة بما رزقه الله عز وجل، هذا مما يجعل الإنسان يعني يستغل أوقاته. أولا قلنا الخوف والرجاء والمحبة، قلنا العلم بأن الدنيا يعني دار غرور وأنها خداعة، القناعة بما رزقه الله هذا مهم، والأمر الآخر هو الاستعداد للآخرة، استعداد ليوم القيامة. المقام الأول مقام الخوف، وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم أحسن بيان في حديث جبريل لما قال له ما الإحسان، قال إحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا هو الخوف، هذا مقام الخوف. لا يكون الإنسان محسنا إلا إذا بلغ منزلة الخوف، مفهوم هذا؟ الإنسان مثلا إذا لم يخاف القانون مثلا ماذا يفعل؟ يسرق ويفعل كل شيء، لكن إذا خاف فإنه يترك. فمن خاف الله عز وجل حق خوفه جعله يعني يعبد الله كأنه يراه، هذه درجة الإحسان. المقام الثاني مقام الرجاء، قلنا الخوف والرجاء، والرجاء هو الطمع في رحمة الله، ولا يصلح أمر العبد إلا إذا جمع بين الخوف والرجاء. لماذا؟ لأن إذا غلب الخوف يأس وقنط من رحمة الله وروح الله، إذا غلب الخوف. ومن يعبد الله بالخوف، تعرفون أي فرقة تعبد الله بالخوف فقط؟ الخوارج، الحرورية، هذا يقول لك إذا كذبت كفرت، من شرب الخمر كفر، من زنى كفر، ما عندهم إلا الكفر. هذا الخوف، يعني يعبدون الله بالخوف، يعني ما فيش، ليس هناك رحمة. ومن الفرقة التي تعبد الله بالرجاء؟ المرجئة، كل ماشي، قل لا إله إلا الله واشتغل صرف الألوان، ما عندكش مشكلة. الإرجاء مصيبة، الإرجاء مصيبة. فانظروا كيف غلا الخوارج لما عبدوا الله بالخوف، وكيف جفا وفرط المرجئة لما عبدوا الله بالرجاء. وأهل السنة والجماعة لابد من الخوف والرجاء، لأن إذا غلبت الخوف تيأس، ولذلك يئسهم، ولذلك حجروا على الناس. يعني أي يقول لك من فعل الكبيرة كفر يخلد في النار، يعني أمر خطير. والمرجئة ترك الناس، يقول هذا أمر من الله، الله غفور رحيم، لا غير ذلك من الأمور. سموا مرجئا أنا أقول يرجع أمرهم، لا نعلم، يرجع أمرهم إلى يوم القيامة إلى كذا، ويتركون الناس في معاصيهم وكذا. فالخوف يرضع عن مساخط الله، والرجاء يطمع فيما عند الله سبحانه وتعالى، فيطمع الإنسان في رحمته، يطمع الإنسان في رحمة الله، في نفس الوقت يخاف عذابه. المقام الثالث هو نسيتم المحبة. المحبة قلنا الخوف والرجاء والمحبة، وكل من الخوف والرجاء والمحبة مرتبطون ببعض. لا يمكن أن تقول أنت الآن أنا هذه السنة سأعبد الله بالخوف، والسنة القادمة سأقلبها إلى الرجاء. لا، هو مرتبطون ببعض. في نفس في كل نفس أنت ترجو الله وتخافه وتحبه سبحانه وتعالى. قال السلف الصالح: من عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، يعني من الخوارج، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبد الله بالمحبة وحدها فهو زنديق أو الزنادقة من الصوفية. يعبدون الله بالمحبة فقط، كل حب، كل حب وغرام وشوق وعشق، كلامه كله هذا. لا تجد منهم من يتكلم عن العذاب، كله حب وكله شوق وعشق وكذا. حتى من مما فعل بهم الشيطان أنهم غلوا، يعني زعموا أنهم يحبون الله، فقالوا نعبد الله لا خوفا من ناره ولا طمعا في جنته. طيب لماذا تعبده؟ قال لك نعبده، قال لك إذا عبدناه خوفا من ناره كان هذا شرك، وإذا عبدناه حبا في جنته كان هذا شرك. فنحن حبنا خالص لله. شوف لما يسمع الجهل هذا الكلام ماذا يقولون؟ جميل، الله أكبر، الله أكبر. هذا سبقوا الأنبياء والرسل، سبقوهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ذلك الرجل، لما قال إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، قال له ماذا تقول؟ قال أقول اللهم أنزلني من النار وأدخلني الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حول هذا دندن، كلنا نطلب الجنة ونعوذ بالله من النار. في سورة الزمر يقول الحق عز وجل: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة. هذا إيش؟ الخوف. هذا مقام الخوف، ويرجو رحمة ربه، هذا مقام الرجاء. ثم قال لكي يبين أن هذا هو مقام أهل العلم: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ثم بين مقام المحبة، قال إنما يتذكر أولو الألباب. فالآية جمعت الخوف والرجاء ومحبة الله عز وجل. فيقوم لله خوفا وطمعا، وأن هذا فيه إشارة إلى أن لا يصل إلى هذا المقام إلا أهل العلم. أهل العلم. لذلك قال، قد يقول إنسان: كيف، ما دخل العلم هنا؟ لماذا جاءت تقول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فدخول العلم هنا مهم، ولا لا يصل الإنسان إلى هذا إلا بالعلم. أن يجمع في نفس الوقت بين الخوف والرجاء ومحبة الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء قد عبدوا الله خوفا وطمعا وصقلت قلوبهم محبة الله سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال أهل العلم: فمن لم يريد به خيرا لم يفقهه في الدين. بعد حديث أنه من لم يريد الله به خيرا لم يفقهه في الدين. وقال سبحانه وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية قال الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. يعني كما قال أهل العلم كما أخفوا عبادتهم أخفى الله لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر. فالآن أخفوا عبادتهم فهم يعبدون الله بالليل لا يعلم أحد ماذا يفعلون. فهم تتجافى جنوبهم حصل جفاء بينهم وبين مضاجعهم. شوف تتجافى في جفاء، لكن نحن أصبحت عندنا يعني محبة بيننا وبين المضاجع، وهم تتجافى جنوبهم في جفاء. شوف الكلمة ما قالش تتجافى جنوبهم عن المضاجع. أما التحذير من الدنيا وأنها غرارة خداعة فتانة، فيكفي في ذلك قول الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذا الكلام يقوله خالق الدنيا، الله عز وجل هو الذي خلق الدنيا، يقول: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ففي هذه الآية أربعة أحكام. الحكم الأول: ذوق الموت، وأنه لا بد من ذوق الموت. قال: كل نفس ذائقة الموت. وهناك حكم آخر أن توفية الأجور تكون يوم القيامة، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. الأمر الثالث، الحكم الثالث، أن السعادة هي في دخول الجنة. قال: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة. شوف زحزح، يعني بالكاد كان سيدخل النار لكن زحزح. منكم إلا واردها. طيب هذا الذي زحزح عن النار فقد فاز، كيف بمن لم يزحزح؟ هذا دخل الجنة مباشرة بدون حساب، كيف هذا؟ ماذا يقال له؟ هذا كاد أن يدخل النار ثم زحزح، كاد يسقط ثم دخل الجنة. قال الله عز وجل: فقد فاز. والأمر الرابع: التحذير من الدنيا. قال: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فناظروا ماذا تصنعون. إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، وإن الله مستخلفكم فيها فراغوا ماذا تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فيحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من فتنة النساء. وقال الله عز وجل، وهذا من أجمع ما قال الله عز وجل في الدنيا، هي آية سورة الحديد: اعلموا إنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. ها الله عز وجل يبين لنا ما هي الدنيا. اعلموا إنما الحياة الدنيا لعب، هذا له وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته، الكفار هنا بمعنى الزراع، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. هذا المشاهد يكون النبات مخضر وكذا جميل، بعد ذلك يصير بعد ذلك حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. روى الحاكم وقال على شرط مسلم، وأقره الذهبي وصححه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وفيها. موضع الصوت، تعرفون الصوت؟ عصا يستعملها صاحب فارس، واحد على فرسه يمكن أن يضرب فرسه حتى يجد في السير العدو، وهذه كم تأخذ هذه العصا وهذا الصوت كم يأخذ من المساحة؟ ما يأخذ مساحة كبيرة. فقال موضع، ما قالش حتى صوت، لا صوت أحدكم في الجنة، قال لا موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وفيها. طبعا هذا الأمر لا يمكن أن يدخل العقل، لا يمكن أن يدخل العقل، ولكن سنفهم ذلك أو سيفهم ذلك من يدخل الجنة. إذا دخل الجنة سيفهم لما يرى من النعيم كذا، فيفهم هذا الأمر. أما الآن فلا يكاد الإنسان يفهم هذا أو يدخل إلى عقله، كيف يكون موضع صوت، موضع صوت يعني كم 30 سنتي أو 40 كذا، خير من الدنيا وما فيها. الموضع فقط خير من كل الدنيا وما فيها، يعني هذا طبعا يدلك على ما في الجنة من نعيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح عروضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. الأمر الآخر الاستعداد للآخرة، فإن الدنيا مزرعة ومطية والآخرة هي الحصاد. قال أحدهم واعظا، قال: أحكم السفينة، قال: أحكم السفينة فإن البحر عميق، قال: أحكم السفينة فإن البحر عميق، وأتقن العمل فإن الناقد بصير. من الناقد؟ هنا أقصد أن الله عز وجل بصير سبحانه وتعالى. وأكثر الزاد فإن الطريق طويل، وأكثر الزاد فإن الطريق طويل. من حفظ هذه؟ شوف أوزاعي البخاري كيسير ما تكتبوش، من حفظها؟ هكذا سبعه عمر. قال الواعظ: أحكم السفينة فإن البحر عميق، وأتقن العمل فإن ناقد بصير. زيد. وأكثر الزاد فإن طريقة طويل. ويقصد يعني سفينة الحياة، أنك في الحياة عليك أن تهتم بها. كان كلامهم قليلا ولكن كان يحمل معاني كثيرة. ولذلك لما حضرت أبا هريرة رضي الله عنه الوفاة بكى، فقالوا له: مما تبكي؟ قال: من عقبة كؤود لا أدري النزول منها إلى جنة أو نار. وهكذا كانوا رضوان الله عليهم، كانوا يخافون. كيف نستعد للآخرة؟ الأمر الأول أن يعمل ما وفق إليه من طاعات وهو يخاف أنه قد فرط، يعني يعمل ما وفق إليه من الطاعة وهو يخاف أنه قد فرط في جنب الله عز وجل. فإن الله عز وجل قد ذكر المؤمنين ووصفهم بقوله: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. شوف ماذا يفعلون. إن الذين هم خشية ربهم مشفقون يخافون الله عز وجل ويؤمنون بآياته ولا يشركون به، يعني حققوا التوحيد. وهم يؤتون ما آتوا، يعني يتصدقون ويصومون ويفعلون الخيرات، ولكن قلوبهم وجلة يخافون. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية أو في هذه الآيات لما سألت عائشة رضي الله عنها قال لها: هو الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخشى أن لا يقبل منه. هو الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخشى ويخاف أن لا يتقبل منه. وهو قول: وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، لأنهم سيرجعون إلى الله ويخافون. يقول لهم: إن هذا العمل الذي عملتموه لم أقبله. صبر تذهب يوم القيامة فعملك يقول غير مقبول، ما قبله الله عز وجل، ما كانش فيه إخلاص، لم يكن كذا، لم يقبل. استقل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل الذي يصلي 60 سنة لا يقبل منه صلاة واحدة لا تقبل منه 60 سنة وهو يصلي. فهذا الخوف مهم، لأن إذا ترك الخوف ماذا يحصل؟ يحصل للأمل والطمأن، أنه خلاص بعض الناس يظن أنه كل ما صلاه وكل ما صام فهو مقبول، يعني خلاص في ميزان الحسنات، ما يدري. أمر آخر مهم هو الإخلاص. قال عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيهم أكثر عملا، أكثر أحسن. فيش أكثر، ليست العبرة بكثرة، ليبلوكم أيهم أحسن عملا. الله عز وجل يريد منك العمل. رب رجل يصلي 100 ركعة ورجل يسجد سجدة فتكون السجدة عند الله خير من 100، لأن هذه كان فيها إخلاص، كان فيها إقبال على الله عز وجل. فالقضية ليست بالكثرة وإنما هي بالإتقان. وشوف حتى النبي صلى الله عليه وسلم يعني حجة واحدة واعتمر 4 أو 5 مرات، فليس لكن حجه صلى الله عليه وسلم هذا يعني يثقل بحج كل الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه كما في صحيح مسلم قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء يعني الشرك، أنا أغنى الشركاء يعني الشرك، من عمل عملا أشرك فيه مع الغير تركته وشركه. وفي رواية: فعمله للذي أشرك وأنا منه بريء. ويقال لهم يوم القيامة: اذهبوا إلى من كنتم تعملون له. يوم القيامة يقال لمن لا يخلص في العمل، يقول: اذهب، أنت كنت تعمل للناس فاذهب إليهم فخذ أجرك منهم. الأمر الثالث ينبغي أن يستعد به المسلم الآخر المبادرة إلى كل عمل صالح تسنح له فرصته، لأن الفرصة إذا سنحت قد لا تعود وقد يأتي الإنسان ما يشغله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عامل سبيل. ما معنى أو هنا؟ كن في الدنيا كأنك غريب. فاستدرك النبي صلى الله عليه وسلم قال: بل عامل سبيل، لأن الغريب قد يأنس. احنا كنا غرباء، ولكن منا هنا من بنى البيوت ودخل في التجارات كأنه خالدا فيها. فاستدرك النبي صلى الله عليه وسلم قال: غريب، قال أو عابر سبيل، قال بل عابر سبيل. عابر سبيل يستحيل أن يبدأ في المشاريع وكذا. واحد مرة كاز زلاطة يوم وليلة وسيذهب، يمكن أن يشتري هنا بيت ويبدأ يفتح محل ويفتح، ما يمكن هذا، لا يفعله عابر السبيل، لا يفعله عابر السبيل. فذلك قال يوصيك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك كن في الدنيا كأنك غريب أو بل عابر سبيل، بل عابر سبيل. ولذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول شارحا لهذا الحديث، ابن عمر شرح الحديث هذا بقوله إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، هذا هو معنى الحديث كما فهمه ابن عمر وقال لنا هذا، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، يعني لا تقل في الليل الآن ذهبت إلى بيتك في الليل لا تبدأ تؤمل أن غدا وبعد غد وكذا، ما أدراك يمكن تنام وتنسج أكفانك في الليل، وكما كان يقول ابن عباس رضي الله عنهما الرجل يبيع في الأسواق وينكح النساء وهو مكتوب في الأموات، يعني مكتوب في الأموات في تلك السنة، هذا كان الحديث عن ليلة القدر وأنها تكتب فيها المقادير إلى السنة التي القابلة. فقال الرجل يبيع في الأسواق وينكح النساء وهو مكتوب في الأموات، وهو لا يدري مكتوب في الأموات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال ستا، بادروا يعني سابقوا إلى الأعمال قبل أن يحصل هذا، الدجال والدخان ودابة الأرض وطلوع الشمس من مغربها وأمر العامة وخويصة أحدكم، أمر العامة هي الساعة وخويصة أحدكم هي الموت، كل واحد عنده خويصة، أخص شيء عندك هو الموت، لأن موتك ستموته أنت لا يموته أحد آخر، أنت ممكن أي عمل ممكن يعمله أحد آخر، لكن قضية الموت هذه خاصة بك، لكل خويصة، يعني يوم سيأتي سيموت، كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ستذوق الموت، ستشرب من هذا الكأس. والأمر الآخر ينبغي أن يستعد المسلم لأربعة أسئلة جاءت في حديث رواه الترمذي وهذا الحديث صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن شبابه فيما أفناه، يعني لا يمكن لأحد أن يأتي يوم القيامة ولا يسأل عن هذا، كل الناس سيسألون عن هذه الأسئلة. السؤال الأول أبو حلاوة عن شبابه فيما أفناه، أنت ما زلت في الشباب، حاضر الجواب عندك؟ حاضر محضر جواب أمام الله؟ لسه ما حضرتش؟ عن شبابه فيما أفناه وعن عمله فيما عمل به، ما معنى العمل هنا؟ عن علمه، يعني ما علمه. الآن كثير من الناس يحضر دروس، يحضر محاضرات، يحضر خطب جمعة كذا، ربما ينتقد الشيخ، يقول لك الشيخ ما عنده علم والشيخ ما قال شيء يعني كذا، وهو ينسى أن كل ما سمعه صار حجة عليه، يعني كل حديث سمعته وكل آية سمعتها وكل حكم سمعته أصبح دليلا عليك تسأل يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وعن علمه ما عمل فيه. كان رجل يذهب دائما إلى الإمام علي ويسأله كثير الأسئلة، يسأل الإمام علي طبعا كان من أوعية العلم كما هو معروف. حتى كان يقول إن في صدري علما لا أجد من يحمله، لا يجد من يحمل هذا العلم. وهذه مشكلة العلماء، لا يجدون من يحمل العلم، هذه مشكلة. هذه وقد حصل هذا في القرن الرابع لمن؟ ابن جرير الطبري رحمه الله. ابن جرير معروف عندكم، يعني إمام المفسرين، إمام المفسرين بعد التابعين. فقال لتلامذته: هل تنشطون في كتابة التفسير؟ فقالوا: كم يكون؟ لأن كان في قضية كتابة، هو يقول حدثنا جالس، حدثنا هم يكتبون. فابن جرير الطبري إذا أتى بالآية فإنه يقول لك: كل الصحابة والتابعين ماذا قالوا في الآية؟ تفسير ابن جرير هذا بحر لا تكدره كتابة. يقول لك: ابن عباس ما قال، ابن مسعود ما قال، علي ماذا قال، مجاهد ما قال، الضحاك ماذا قال، قتادة ما قال، وعكرمة والكلبي إلى غير ذلك. يجيب لك أقوال، بعد ذلك هو يرجح، يقول هذا نقول، هذا ما نقول، هذا كذا، يرجح في الأمور. فقال لهم: قالوا: كم يكون؟ قال: في نحو من 30,000 ورق. قالوا: هذا مما تفنى دونه الأعمار. هذا كثير. قالوا: هذا كثير. فاختصره في نحو من 3,000 ورقة أو نحو ذلك. ونفس القول قاله في التاريخ، فقالوا نفس القول. فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، قد ماتت الهمم. هذا في ذلك الوقت. المشكل الكبير عند العلماء أنهم لا يجدون من يحمل عنهم العلم، هذه المشكلة. فعلي رضي الله عنه كان يقول هذا. كيف لماذا ذكرت لكم يا إمام علي؟ الشخص الذي كان يأتي. نعم، حتى أتذكر. فكان هناك رجل يأتي إليه ويسأله فيجيبه الإمام. في يوم من الأيام قال الإمام علي له: أكل ما أقول لك تعمل به؟ الآن أتيت تسأل عن حكم، وأنا قلت لك افعل كذا ولا تفعل كذا، هل تفعل بهذا؟ قال: لا، ليس كل ما أسمع أفعله. فقال: ولم تكثر عليك حجج الله؟ تنازل تكثر عليك حجج، كل ما سمعته حجة. وليس معنى ذلك أن الإنسان يقول لا أسمع، لا، إذا قال لا أسمع فقد أعرض، هذا كذلك ذنب. الإنسان عليه أن يسمع وعليه أن يتبع. فقال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن شبابه فيما أفناه، وعن علمه فيما عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. المال فيه سؤالان: من أين أتيت بالمال؟ وفيما أنفقته؟ وعن جسده فيما أبلاه؟ وعن جسده فيما أبلاه؟ هناك من ضيع جسده في التدخين وشرب الخمر والمخدرات والزنا إلى غير ذلك، والسهر بدون فائدة، والتلفزيون، وهذا كله يرجع إلى الجسد. سيسأل الإنسان عن جسده فيما أبلاه. ولشرف الوقت فإن الله عز وجل أقسم به في مطالع سور عديدة، فأقسم الله بأجزاء من الزمن. قال سبحانه وتعالى: والفجر وليالي العسر. وقال سبحانه وتعالى: والليل إذا يغشى. وقال سبحانه وتعالى: والنهار إذا تجلى. وقال: والضحى، والليل إذا سجى. وقال سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان في خسر. فلا يقسم الله عز وجل إلا بأمر عظيم، لا يقسم بشيء. الوقت الوقت مهم، فلذلك أقسم الله به، والوقت له أهمية وهو شريف، الوقت شريف. ولما كان العمر قصيرا والوقت ثمينا أكد الله عز وجل على قيمته فقال: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا. جعل الله الليل والنهار خلفة، هذا يخلف هذا. إذا أتى النهار عليك أن تقوم بعبادة النهار، فإذا انتهى النهار تقوم بعبادة الليل. لذلك قال: لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وذكر الله سبحانه وتعالى حال المتحسرين عن ضياع الوقت سدن، فقال سبحانه وتعالى عنهم: يا ليتني قدمت لحياتي. وقال سبحانه وتعالى عنهم: ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. هذا كله حسرات، فيتمنى من يأتيه الموت أن يمهل لحظة، أن يمهل لحظة، ويتمنى كذلك من تقوم عليه الساعة أو يقف أمام الله لو أنه يمنح ساعة فقط يؤمن فيها ويرجع فيها إلى الله عز وجل، ولكن هيهات هيهات، فقد انتهى زمن العمل وحال زمن الحساب والجزاء. فالمسلم عليه أن يستعد لذلك اليوم، يستعد لنزول الموت به، فإذا نزل حمام الموت عليه فإنه لا يرجع ولا يؤخره الله ساعة، لا يستخدم ساعة ولا يستأخر. من جاءه الحق، فإن أهم ما يملكه العبد هو الوقت، فالعاقل يحرص على أن يشغله فيما ينفعه في الدنيا والآخرة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغموم فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة ما معنى الغبن؟ الغبن هو الخسارة. تعرفون الغبن ما هو؟ أن يذهب الإنسان ويشتري مثلا سيارة، يشتريها بألف، يريد أن يربح، فإذا ذهب ليبيعها وجد أحسن منها في السوق بمئتين وخمسين. هذا هو، كيف يحس هذا الإنسان؟ وخصوصا من أنفق كل ماله في تجارة ثم تبين أن تلك التجارة خاسرة، فكيف إذا كان المخسور هو والعمر؟ فالفراغ مغنم ومكسب، ولكن لا يعرف قدر هذه الغنيمة إلا من عرف غايته في الوجود. فيحرص المسلم أن يكون من القلة في هذا الحديث، لأنه قال: مغبون فيهما كثير من الناس، فدل ذلك على أنه قليل من الناس ليسوا مغبونين، ليسوا مغبونين، وإنما يستفيدون من أوقاتهم. وأكثر الناس خاسر، أكثر الناس خاسر. والعصر إن الإنسان لفي خسر. ثم استثنى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ولكن الأصل أن كل الناس في خسر، في خسر. فإن الإنسان قد يكون صحيحا ولكن لا يكون متفرغا، وقد يكون متفرغا ولا يكون صحيحا. فلذلك جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصحة والفراغ. فأنت تغتنم الآن، أنت تستطيع أن تقوم الليل، تستطيع أن تأتي المسجد، تستطيع أن تفعل هذا. أنت ما يدريك بعد سنة بعد سنتين تقعد في الفراش ولا تستطيع أن تفعل شيئا، ما يدريك. فتغتنم أنت وقت صحتك ووقت فراغ. الآن عندك وقت، لكن بعد ذلك تكون عندك زوجة أولاد كذا، تشغل ما تجد الوقت وتتحسر على الأوقات الفارغة التي كنت يعني تلهو فيها وتلعب ولا تهتم بالوقت، تقول كم أحرقنا من الأوقات ذهبت هكذا. لكن الآن لما أراد الإنسان أن يشتغل وجد نفسه قد شغل. ومما يدل على أهمية الوقت في حياة المسلم واغتنامه فرصة للاستزادة من العلم النافع والعمل الصالح والاستفادة منه حتى في أصعب المواقف وأحلك الأحوال، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا تقوم حتى يغرسها فليفعل. سبحان الله، يعني حتى في هذا الوقت هذا نحن نفخر بهذا الكلام لا يوجد عند غير المسلمين. تصور الآن في وقت قيام الساعة وأنت لو قامت الساعة الإنسان هو كان يريد أن يزرع فسيلة، قامت الساعة ماذا يفعل؟ يرميها؟ قال له اغرسها، استطعت أن تغرسها فاغرسها. هذا كله حرص على ماذا؟ حرص على الخير والنفع وحرص على عدم تضيع الوقت. وقال الوزير الفقيه يحيى بن محمد ابن هبيرة وهو شيخ ابن الجوزي رحمه الله قال: والوقت أنفس ما عنيت بحفظه، والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. يعني أهم شيء عندك هو الوقت، وهو في نفس الوقت هو أهون شيء يضيعه الناس. الآن الناس يهتمون بالحفاظ على أموالهم، أليس كذلك؟ تجد الإنسان عنده شيء من المال في بيته، عنده مثلا 1000 ولا كذا، كل يوم يحسبها، خلاص هي 1000 كل يوم يحسبها. أنا أعطيه حل، أكتب عليها ورقة وأكتب 1000 مثلا، كل ما تجي تعدها تلقى 1000 مكتوبة، خلاص لا تعد. فيحرص الإنسان على المال أن لا يضيع منه ويهتم بهذا، وإذا وضع المال في جيبه وذهب إلى أي مكان السوق ولا كذا كل مرة ينظر هل المال ما زال موجود وكذا، لكن يضيع منه الوقت ولا يهتم، مع أن الوقت أنفس من المال. لماذا؟ الوقت لا يعوض والمال يعوض. الآن لو أنفقت ملء الأرض ذهبا لا يمكن أن تأتي بالبارحة، ترجع يوم، راح اليوم هذا لا يمكن أن يعود أبدا. فإن ما مضى من وقتك لا يعود ولا يرجع ولا يمكن استبداله ولا تعويضه، فكل يوم مضى وكل زمن قضى ليس في الإمكان استعادته. قال الحسن البصري رحمه الله: يا ابن آدم إنما أنت أيام، يا ابن آدم إنما أنت أيام، إذا ذهب يوم ذهب بعضك. يقول الحسن أنت عبارة عن أيام، فكل ما ذهب يوم ذهب بعض منك، فإذا انتهت أيامك ذهبت كلك إلى يعني تموت. وقال ابن القيم: إضاعة الوقت أشد من الموت، إضاعة الوقت أشد من الموت، لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة. إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة، والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها. أليس ضياع الوقت أشد من ضياع من الموت؟ إذا كنت تضيع الأوقات فإنك تنقطع عن الله وعن الآخرة، أما إذا مت فإنك انقطعت عن ماذا؟ عن الدنيا وأهلها. وإن المرء ليعجب من فرح الناس بمرور سنة، يفرحون لأنه مرت سنة، أليس كذلك؟ أعياد الميلاد، فرحا لماذا؟ بمرور سنة. راحت سنة كاملة يفرحون بها ويحتفلون في رأس السنة بضياع سنة كاملة. هذا من أعجب العجب، أن يفرح الإنسان بضياع وقته وفواته. هذا من أغرب ما يتعجب منه الإنسان. ينسون أن كل لحظة تمر من أعمالهم تقربهم من القبر وتقربهم من الدار الآخرة وتباعدهم عن الدنيا ولذاتها. فمن كان يريد أن لا يضيع وقته فأول شيء عليه أن لا يصحب مضيع الأوقات، لا يكون أصحابك ممن لا تصاحب من لا يهتم بالوقت. إذا رأيت من صاحبك أنه يقول لك في وقت كثير وتعال يلا نخرج يلا نفعل كذا، الوقت يعني اليوم طويل، هذا ما ينفع للصحبة، هذا لا ينفع للصحبة، سيضيع عليك أوقات كثيرة. مصاحبة الكسالى ومخالطة الخاملين مهدرة لطاقات الإنسان وضيعة لأوقاته. فالمسلم عليه أن يستثمر الوقت فيما ينفع وفيما يصلح لدينه ودنياه. وأول ما يهتم به الإنسان في وقته هو حفظ كتاب الله، فيحفظه ويستظهره ويفهمه ويتدبره ويعلم تفسيره ويعلم أسباب النزول ويعلم الناسخ والمنسوخ ويستخرج الفوائد منه. هذا أحسن ما يمكن أن يشتغل به الإنسان، وحفظ كتاب الله عز وجل. الحفظ هنا يجمع هذا كله، يعني حفظ المعاني وحفظ التفسير إلى غير ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وحديث عثمان رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خيركم يعني أخيركم، لا يمكن أن يكون هناك خير أو أفضل من معلم الناس الخير، وأعظم خير هو كتاب الله. اغتنام الوقت في طلب العلم وتحصيله، حضور الدروس، دروس العلم، هذا من أحسن ما يفعله الإنسان في وقته. الحمد لله إذا حضر الإنسان لدرس العلم فإن هذا الوقت لم يكن ضائعا، لا يضيع الوقت أبدا. ومن أحسن وأفضل ما تعمر به الأوقات ذكر الله، ذكر الله تعالى. فليس في الأعمال شيء يسع الأوقات كلها مثل الذكر، لأن الذكر ممكن في كل وقت، وهذا من فضل الله. لأنك إذا أردت أن تصلي أو إذا أردت أن تفعل تحتاج مثلا إلى أن تذهب لمكان تتوضأ تفعل، أما الذكر أينما كنت يجري الذكر على قلبك ولسانك أينما كنت. فتعجب، فنعجب من أنفسنا أن نكون بعض المرات عندنا الوقت الكثير ولا نشتغل بالذكر. أنت جالس في الحافلة، جالس في أي مكان، اشتغل في الذكر. وذلك في أول حديث سبحان الله والحمد لله، يعني هذا الذكر السهل، سبحان الله وحمده، سبحان الله العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، وهكذا كلمات سهلة ويسيرة على الإسلام. لكن الشيطان كما قال الله عز وجل: استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله. أي يمسيك الشيطان ذكر الله، هذا مما يفعله الشيطان يمسيك. الإكثار من النوافل وهو سبب لحصول الأمر الثالث وهو المحبة، فإن كثرة النوافل تجعلك تحب الله والله يحبك، أليس كذلك؟ كثرة النوافل ترزق بها، ترزق حب الله والله يحبك، كما في الحديث الصحيح المعروف: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته قلت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأمرنه. وكذلك الاشتغال بالدعوة إلى الله، ولكن هذا مجاله أهل العلم الذين يدعون إلى الله عز وجل، أو صلة الأرحام ما استطاع الإنسان ذلك، وزيارة الأقارب. هناك أمور تقتل الوقت وآفات وعوائق، وأولها الغفلة، أولها الغفلة، هذه تقتل الوقت. فيجلس إنسان غافل، فلما ينظر يجد أنه قد مضت عليه الساعات وهو لم يفعل شيئا يجدي، لم يفعل شيئا مجديا، ساعات مرت ما فعل شيء، 3 ساعات، 4 ساعات، 5 ساعات، ماذا فعلت؟ ولا شيء. هذه إيش؟ الغفلة. هذه ننتبه إلى قضية الغفلة. وقد حذر القرآن من الغفلة أيما تحرير. الأمر القاتل للوقت التسويف، هذا من الأمور، هذا مرض خطير وهو التسويف. التسويف أخذوه من سوف، سوف أفعل، سوف أفعل، غدا أبدأ، أول الشهر أبدأ من يوم الجمعة لأن يوم الجمعة مبارك. شوف الشيطان، هو إنسان فكر أن يحفظ القرآن مثلا، يجي عند الشيطان والله شو يقول له؟ شهر القرآن أحسن شيء، رمضان تبدأ حفظ القرآن. كم بقى رمضان؟ فإن ما يحفظ القرآن يقول له ابدأ مع رمضان. فإن أصر أن يبدأ يقول له خليها الجمعة، خليها الجمعة مباركة، ابدأ حتى ينسيه. والمهم أن يمشي معه خطوة خطوة. وهذا التسويف هذا من أوسع أبواب إبليس، فإياك والتسويف، فإنك لا تضمن أن تعيش إلى غد. قد قال أحدهم: إنا نفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى جزء من العمر، وكل يوم مضى جزء من العمر. ويقول ابن الجوزي: ينبغي للإنسان أن يعرف شرف زمانه وقدر وقته، فلا يضيع منه لحظة في غير قربة، ويقدم فيه الأفضل فالأفضل من القول والعمل. ويجب على الإنسان المسلم أن ينظم وقته بين الواجبات والأعمال المختلفة، دينية كانت أو دنيوية، بحيث لا يطغى بعضها على بعض، ولا يطغى غير المهم على المهم. فمن آفات تضيع الوقت أن يشتغل الإنسان بغير المهم ويترك المهم. يقول أحد الصالحين: أوقات العبد 4 لا خامس لها، أوقات العبد 4 لا خامس لها: نعمة وبلية وطاعة ومعصية. أنت إما أن تكون في نعمة أو تكون في بلية أو تكون في طاعة أو تكون في معصية. السلام عليكم. عبيدة، عبيدة كيف حالك؟ إيش هي الأربعة؟ نعمة وبلية وطاعة. لا يخلو الإنسان من نعمة أو بلية أو طاعة أو معصية، هذه الأربعة. قال: ولله عليك في كل وقت منها سهم من العبودية، يعني كل حاجة من هذه الأربعة يكون عليك فيها سهم من العبودية، معنى ذلك أنك في عبودية دائمة. فمن كان وقته الطاعة فما هي عبوديته؟ من كان في طاعة، الآن يصلي، صائم، يقوم الليل، يفعل، كان في طاعة، فهنا عبوديته شهود المنة. ما معنى شهود المنة؟ أن بمن الله وفضله فعل هذا، وليس بحوله وقوته. هذا ننسى. بعض الناس يكون مثلا قائم الليل أو صائم كذا فينسى أن الله وفقه لهذا شهود منا شهود منة الرحمن، ويظن أنه هو الذي قام والذي فعل وأصبح يعني يستطيع أن يقوم بها. فالله هو الذي وفقه وهداه، الله هو الذي وفقه وهداه لهذا. ومن كان وقته النعمة وسبيله الشكر. إذا كنت في نعمة فعبادتك في ذلك الوقت هي الشكر، أن تشتغل بشكر النعمة. ما معنى شكر النعمة؟ تجلس وتبقى تقول شكرا لله، هل هذا هو الشكر؟ مثلا أعطاك الله نعمة المال، ما هو الشكر؟ تنفقه في الخير، تنفقه كذا، هذا هو الشكر. مش قضية الشكر هي واحد تلقاه يعني، أنا كنت أتعجب من بعض الناس يعني لا يفعل شيئا من العبادة، تسأله كيف أصبحت من الحامدين الشاكرين؟ ما شاء الله ولي من غير الله. مشكلة أليس كذلك نافع؟ هكذا يقولون، حتى ما قالش مثلا الحمد لله أو أشكر الله من الحامدين، يعني هذا يعني هذه يعني لو قال حامدا شاكرا كانت أقل، لكن هو قال من الحامدين، يعني هو يعتبر فعلا من الحامدين الذين يعني وصفوا بهذا الوصف فهو منهم. أنا أقول له من الأفضل تقول أصبحنا من الحامضين بالضاد من كثرة النوم، الشاكرين مش شاكرين، من الحامضين الشاكرين. لو قلت هذا لكان صحيحا. ومن كان وقته المعصية فسبيله التوبة والاستغفار، يشتغل بالتوبة والاستغفار. ومن كان وقته البلية فسبيله الرضا والصبر. فهذه أربعة، هذه أربعة أشياء قلنا. الأول العبادة، الطاعة. المفروض أنك تحفظ لأنك لا تكتب، يعني كل من لا يكتب يكون يعني عنده ذاكرة قوية. الطاعة، الثاني النعمة عبادة الشكر، ها النعمة عبادة الشكر، والطاعة هو منة الرحمن، والطاعة والمعصية والبلية والنعمة. وعرفنا كل أمر، إذا الإنسان لا زال يتقلب في هذه الأمور الأربعة مع ما يقابلها من العبادة. مما يعينك على حفظ الوقت المحاسبة، هذه مهمة جدا. وأصل المحاسبة في كتاب الله في قوله عز وجل، إيش الآية؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانظروا نفس ما قدمت، اتقوا الله وانظر نفس ما قدمت لغد. هذه هي معنى المحاسبة، هنا المحاسبة، كل واحد لازم أن ينظر ما قدم لغد، يعني ليوم القيامة. محاسبة النفس تعين على حفظ الوقت، من أعظم الوسائل التي تعين المسلم على اغتنام وقته بطاعة الله، وهي دأب الصالحين وطريق المتقين. فيسعى المسلم إلى أن يحاسب نفسه كل يوم، كل يوم يحاسب نفسه، وخصوصا قبل أن ينام. قبل أن ينام يجلس مع نفسه خمس دقائق، يقول لنفسه الصلوات، أين صليت الصلوات؟ كم قرأت من القرآن؟ كم استغفرت؟ كم ذكرت؟ أذكار الصباح والمساء؟ ماذا تعلمت اليوم من العلم؟ ماذا فعلت من النوافل؟ ماذا فعلت من الزيارات؟ إلى غير ذلك. فيحاسب نفسه على ماذا فعل، وأيضا يحاسب نفسه على الذنوب والمعاصي التي وقع فيها في ذلك اليوم. ضروري من المحاسبة والنوم على توبة، لأنه لا يدري قد يموت. يتوب لكن الشيطان يأتي يقول له تتوب وغدا تقع في نفس الشيء، إذا اترك التوبة حتى تتأكد من نفسك. فماذا يفعل العبد؟ يترك التوبة. يقول الشيطان سمع الوقاعة ويترك التوبة وينام، لكن لا، نرغمه، نرغم الشيطان ونتوب كل ليلة، كل ليلة تتوب، حتى وإن كنت ستقع في المعصية مرة ثانية توب توب، كما جاء الحديث لقد علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويقبل التوب، يا عبدي افعل ما شئت فقد غفرت لك. وهذا ليس معناه أنه فعل ما شئت، وإنما هذا إرغام الشيطان، إرغام للشيطان وتشجيع على التوبة. الإنسان يتوب دائما لأنه ما يدري، أنت لا تدري لعلك في يوم تقول اللهم تب علي فتفتح لها أبواب السماء، ما تدري، فتفتح لها أبواب السماء، أو يؤمن ملك من الملائكة فيستجاب لك. أما إذا تركت التوبة هذا يفرح به الشيطان. إذن المحاسبة مهمة، وكذلك تربية النفس على علو الهمة، علو الهمة مهم، لأن هناك من عنده همة عالية، هناك من عنده همة يعني دنية، فمن ربى نفسه على الهمة العالية ومعالي الأمور والتباعد عن سفسافها كان أحرص على اغتناب أخته، ومن علت همته لم يقنع بالدون، من علت همته لم يقنع بالدون. تقول همتك عالية، تقول أنا، ما تقول أنا أريد أن أحفظ القرآن، قل أنا أريد أن أحفظ القرآن وأحفظ البخاري ومسلم وأحفظ مسند الإمام أحمد وأحفظ كل ما كثرت، لكن لو قلت أنا أحفظ جزء عما فقط وكذا، يعني الهمة هذه ضعيفة. أنت قل إن شاء الله أنا سأفعل، سأحفظ وسأبدأ وكذا، فابدأ بهذا، تكون الهمة عالية. وإذا أردت أن تعلو همتك عليك أن ترافق ذوي الهمم العالية، ما تمشيش عند واحد بطال وترافقه، متى تعلو همتك؟ لا تعلو همتك أبدا. وكذلك تقرأ في سير الصالحين، هذا مما يعلي الهمة، لما تسمع سير الصحابة وسير التابعين وتابع التابعين كيف كانوا، كيف كانت همتهم، تقرأ مثلا كسول في قيام الليل فتقرأ كان عثمان رضي الله عنه يقوم بالقرآن في ركعة، لما تسمع هذا الكلام ماذا تفعل؟ وعلى الأقل تقوم أنت بجزء، أليس كذلك؟ تتشجع على هذا، أو تصاحب من يقوم الليل دائما أو يصوم وكذا، فإنك تتشجع على ذلك. علو الهمة، وقد قيل على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. نصاحب الأشخاص والإخوان الذين يحافظون على أوقاتهم ويتكلمون بهذا، فتجد بعض الناس تجده تحس به أنه لا يضيع الوقت، يقول لك يا أخي الآن لازم نذهب، لازم نفعل، العصر باقي عصر دقائق كذا، دائما في هذا مهم، هذا هو الذي تصاحب. فإن مصاحبته ومخالطته يأخذ منه الإنسان، فإن الطبع سراق كما قال، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أحسن، فقد قال صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم، ولا تصحب الأردى فتردى مع الرضي، يعني إذا كنت في قوم فاختر الأصلح والأخير وصاحبه، فإن الصاحب ساحب، صاحب ساحب يسحبك. إذا خالطت رجلا مضيعا للأوقات فإنك ستصبح مثله، تضيع الأوقات. عن المرء لا تسل، وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. وكذلك مما يعين على عدم تضييع الوقت أن يستغل أن ينوع التنويع، لأن النفوس جبلت على الملل، النفوس تمل، فلينوع الإنسان. يعني كما قال ابن تيمية رحمه الله قال إن هذه النفوس لتمل فأجموها، فأجموها يعني يريحها. مثلا لو كان مثلا الإنسان يبحث في مسائل يعني معقدة في العلم ولكذا فتعب يذهب يقرأ مثلا في سيرة صحابة والصحابة يقرأ مثلا، هذا معنى أجموها. يغير، كان يقرأ في التفسير، هو لا يبقى يقرأ في التفسير 200 صفحة 300 صفحة، لو قرأ مثلا 50 صفحة يعني أحس بشيء من التعب وأنه لا يستطيع أن يستفيد وأن يجمع المعلومات، كثرت عليه المعلومات والفوائد، فليأخذ مثلا يقول الآن أقرأ ورد القرآن، يذهب يقرأ ورد القرآن فيغير هذا. ولكن هو في كلا الحالات، في كل الحالات فهو لا يضيع الوقت، أو يتصل بأهله بنية يعني صلة الرحم، هذا كله يدخل في هذا. والناس يختلفون في هذا، هناك من له همة وكذا يستطيع أن يفعل ما لا يستطيع أن يفعله آخر، والناس يختلفون في هذا، ولكن كل حسب طاقاته وقدرته. فإن النفس بطبيعتها سريعة الملل وتنفر من الشيء المكرر، ولذلك من حكمة الله عز وجل أنه لم يجعل الصلوات رتيبة على منوال واحد، فأنت تصلي الصبح جهرا ركعتين، ثم يأتي الظهر 4 ركعات بالسر، ثم العصر 4 ركعات بالسر، ثم يأتي المغرب 3 ركعات 2 بالجهر واحدة بالسر، ثم يأتي العشاء 4 ركعات. شوف يعني فهذا من حكمة الله عز وجل أن الشرع أمور العبادات ليست واحدة فمتنوعة، العمرة والحج، عندك الصيام صيام كذا، ليس فقط صيام رمضان، عندك صيام عرفة، صيام الأيام العشر إلى غير ذلك. الزكاة تخرج من كثير من المواد، الباب الذهب الحبوب إلى غير ذلك، وهناك الصدقات إلى غير ذلك. فهذا التنوع مراد يعني لحكمة الله عز وجل سبحانه وتعالى. وإدراك كذلك مما يعين على عدم تضييع الوقت، إدراك أن ما مضى من الوقت لا يعود ولا يعوض. فإن وقف الإنسان مع نفسه وقال أنا كم بلغت من العمر، يقول بلغت مثلا 30 سنة مثلا، يقول ماذا فعلت في 30 سنة هذه، فسيجد نفسه قد ضيع كثير من السنوات، فيقول ما ضيعته الآن لن يعود، إذا لا أبكي على الإطلاق، ولكن من الآن لا أضيع الوقت، لأنه إذا ضيعت الوقت الآن فإنه إن عشت وصرت في 50 سنة سأتكلم وسأسأل نفس الكلام، أقول 20 سنة هذه ماذا فعلت فيها. فلذلك هذا أمر مهم. وكذلك تذكر الموت مما يعين على عدم تضييع الوقت، والموت يأتي بغتة أنت لا تعلم، فلذلك وجب على الإنسان يستغل الوقت، لأنك لا تعلم متى تأتي منيتك. وكذلك مما يعين على عدم تضييع الوقت تذكر سؤال الله عز وجل عن الوقت، فإن الله قلنا يسأل العبد عن شبابه، وهذا يعني الوقت، عن عمره، يسأله عن جسده، يسأله عما فعل. فأنت لما تتذكر أنك ستسأل عن هذا فإنك تعمل. قال الحسن البصري رحمه الله يا ابن آدم نهارك ضيفك فأحسن إليه، نهارك ضيفك يعني كل يوم هو ضيف عليك، ماذا ستفعل؟ نهارك ضيفك فأحسن إليه، فإنك إن أحسنت إليه ارتحل بحمدك. رحل هذا اليوم وهو يحملك، يقول نعم العبد، نعم العبد، صام فيا أو قام أو فعل أو فعل. وإن أسأت إليه ارتحل بذمك، قال بئس العبد، وكذلك ليلتك. ومن أجمل ما قال الحسن، قال الدنيا ثلاثة أيام، الدنيا ثلاثة أيام. هل نحن نقول الدنيا ثلاثة أيام؟ لا، ولكن شوف العالم كيف يتكلم. العالم كلامه غير كلام الناس، فيقول الدنيا ثلاثة أيام، أما الأمس فقد ذهب ولا يعود. هذا اليوم الأول اللي هو الأمس، أما الأمس فقد ذهب. أمسك الآن هل يعود؟ البارح الأربعاء، هل ممكن واحد فينا يعمل في الأربعاء؟ الأربعاء ذهب أمس. قال أما الأمس فقد ذهب بما فيه، وأما غدا فلعلك لا تدركه. إذن كم بقي؟ بقي يوم واحد. وأما اليوم فلك فاعمل فيه. كم تملك من يوم؟ تملك يوما واحدا، يعني المقصود هو اللحظة التي أنت فيها. أنت لا تملك من وقتك إلا اللحظة التي أنت فيها. بعض الناس يظن يقول لك أنا عملت دراسة جدوى، بعد سنة سيكون عندي كذا وكذا، بعد 10 سنوات سيكون عندي كذا وكذا، بعد 20 سنة وكذا سيكون عندي. هو عمل مشروع يعني يمشي 10 سنوات 20 سنة 30 سنة ما يدري. فالحسن البصري رحمه الله يصح قولنا هذا. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. يقول هذا أشد الندم، إذا مر علي يوم نقص من عمري ولكن لم يزدد فيه العمل. وقال ابن القيم، وهذا سبق معنا، إضاعة الوقت أشد من الموت. وقال ابن المفلس، هذا اسمه ابن المفلس ولكنه ليس بمفلس، قال إن اغتممت يعني أصابك الغم، إن اغتممت بما ينقص من مالك فابكي على ما ينقص من عمرك. يعني إن اغتممت، إن أصابك الغم بما ينقص من المال فابكي، ما تغتم فقط، فابكي على ما ينقص من وقتك أو من عمرك. وقد قال أحدهم: تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر، فكم من سليم مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، وكم من فتى يمسي ويصبح آمنا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. إنسان آمن ولكنه لا يدري، قد يكون غدا من الأموات أو بعد غد أو بعد أسبوع، لا يدرك رمضان، الله أعلم. وقال عبد الله بن مسعود كذلك رضي الله عنه: إني لأمقت الرجل، والمقت هو أشد البغض. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إني لأمقت الرجل إن أراه فارغا ليس في شيء من عمل الدنيا ولا الآخرة. يعني لا هو حتى في عمل الدنيا، يعني حتى ممكن يكون يشتغل، ولا حتى يعني يأتي بالنفقة والرزق لأولاده، لا هو في هذا ولا هو في شغل الآخرة. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: وقد وقف يوما أمام الكعبة. هذا كلام جميل لأبو الدرداء رضي الله عنه. وقف يوما أمام الكعبة فقال لأصحابه: أليس إذا أراد أحدكم سفرا يستعد له؟ يعني هل الآن أي واحد منا هل يمكن أن يسافر دون أن يستعد؟ ما يعمل أي شيء، سيسافر ولكن لا يشتري أشياء ولا يأخذ الزاد إلى غير ذلك من الأمور التي يحتاجها الإنسان في السفر، ولا يستعد، لا يمكن أن يكون هذا. فقالوا نعم، قالوا نعم، إذا أراد الإنسان يسافر فإنه يستعد. فقال فسفر الآخرة أبعد مما تسافر. هذه الموعظة ما كان كلامهم كثيرا، قالوا هل استعددتم إلى الآخرة فإن سفرها أطول وأبعد رضي الله عنه. وقال عبد الرحمن بن حاتم الرازي، هذا كان هو وابنه كلاهما عالم الآن مع أبيه، شأنه مع أبيه، عبد الرحمن بن حاتم الرازي قال ربما كان يأكل فأقرأ عليه. إذا كان الأب يأكل، الأب الابن ماذا يفعل؟ يقرأ والأب يسمع. وإذا كان الابن يأكل الأب يقرأ، ويمشي وأقرأ عليه، ويدخل الخلاء وأقرأ عليه. شوف إلى هذه الدرجة، يدخل الخلاء، الخلاء ما يمكنش يقرأه، فالابن يقرأ بصوت مرتفع حتى يسمع هو الفوائد وهو في الفوائد. فهذه فوائد كذلك، يعني تزال عنه الأذى وكذا، فهذه فوائد للجسم. ويدخل البيت لطلب شيء وأقرأ عليه، وهذا ذكره الذهبي في الشرح على القرآن. فكانت ثمرة هذا المجهود وهذا الحرص على استغلال الوقت كتاب الجرح والتعديل في 9 مجلدات، في 9 مجلدات، يعني هذا الحرص منه يعني أخرج لنا كتابا من أروع الكتب في الجرح والتعديل، وهو كتابه، كتاب ابن حاتم الرازي. وهذا كان طبعا من يعني من وثقه الرازي، هذا يعني كان خلاص لا أحد يجرؤ على أن يجرحه، كان من المحققين. ولكن انظر كيف كان، ما كانش نايم طول الوقت، يعني كانوا يستغلون أوقاتهم إلى هذه الدرجة. وكتب كتاب التفسير في مجلدات عدة، وكتاب السند عنده في 1000 جزء، يعني هذا أمر عظيم. أسباب تضيع الوقت كثيرة، فمنها عدم وضوح الغاية، وهذا أمر معروف. بعض الناس أصلا أنت تأتي تقول لماذا لا تفعل هذا، يقول والله صحيح ما فكرت في هذا. مثلا هل فكرت أن تحفظ القرآن؟ والله ما فكرت لحد الآن، يلا يبدأ بسم الله. يعني لو فكر في هذا وكانت عنده الغاية وكان عنده هذا الهدف لكان فعل ذلك قبل. عدم وضوح الغاية أو عدم وجودها أو عدم التفكير فيها أو عدم الانشغال بها والسعي لأجلها هو من أعظم سبب الضياع، من أعظم أسباب ضياع الوقت. فمن حدد هدفا يسعى إليه أيا كان الهدف فإنه لن يضيع وقته. إذا كان عندك الهدف معروف، حتى وإن كنت ستمشي بخطى يعني بطيئة فإنك تمشي على الأقل. يقول لك مسافة 1000 ميل تبدأ بخطوة، يعني يختلف من بدأ السير عمن هو جالس لا يفكر أصلا في المشي، هذا فقد بدأ. ونعرف هذا يعني في كثير من الأمور، فتجد بعض الناس في الدراسة مثلا في الجامعة ولا كذا، تجد بعض الناس بدأ يدرس وأنت مثلا في مرحلة متقدمة، فتنظر تقول هذا مسكين دخل الآن يدرس متى سينتهي، فتحصل لك أنت ظروف وتترك الدراسة فترجع تجد هذا انتهى من الدراسة. وهذا حصل، هذا رأيناه، وهذا يحصل. لماذا هذا استمر وأنت تركت؟ فمن حدد هدفا قلنا فإنه لا بد أن يصل. فكل من أراد شيئا عليه أن يحدد الهدف وكيف يصل ويضع خطة ويستمر في هذا، حتى ولو كان السير بطيئا فإنه على الأقل هو قد بدأ وبدأ يمشي في هذا الوقت في هذا المشروع، فهو على الأقل أفضل ممن هو جالس ولا يفعل شيئا. ولذلك قال، وهذا نجده في كتاب الله عز وجل كثيرا: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، دائما سابق سارعوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أروع الأحاديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، من خاف أدلج، يعني من خاف أن لا يصل أدلج، يعني خرج بالليل، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. كذلك مما يضيع الوقت الفراغ، وعدم معرفة ما ينبغي أن يشغل به وقته. تجد إنسان ما يعرف ماذا يفعل، عنده وقت ولكن ماذا يفعل لا يعرف ماذا يفعل. فماذا يفعل؟ يشغل نفسه. في ناس ما يعرف ماذا يفعل، ماذا يفعل؟ يعني ماذا يفعل؟ لا يعرف، ما عنده خطة، ما عنده هدف، وقت فراغ ماذا يفعل؟ يقول لك يلا ننام، فينام أو يأكل أو أي شيء، أو التلفزيون، فيضيع الوقت. هو عارف أنه يضيع الوقت ولكن ما عندهش رؤية، ما عندهش هدف، ما عندهش خطة. لو كان قد ملأ وقته بأمور يريد أن يفعلها فإنه سيفعل. خلينا نقول كل يوم يحفظ حديث مثلا، هذا لو فكر في النوم يقول الحديث، ما حفظت الحديث، خذ صاحب البخاري يحفظ الحديث. لو كان عنده حفظ القرآن والأوراد يفكر في النوم يقول لا، ما زال عندي الورد، أنا نسيت الورد اليوم، يأخذ القرآن، فإنه سيشغل نفسه بها. وهكذا لو عنده كتاب يقرأ فيه، كتاب قيم مثلا ابن القيم أو أي كتاب من الكتب النافعة يقرأ فيه، وضع فيه الورقة هذه أين وصل، فإنه لو قال ماذا أفعل كذا وحصل له الفراغ يتذكر الكتاب. أنا عندي كتاب قد بدأته، وصلت إلى الصفحة 120، فيأخذ الكتاب هذا ويقرأ فيه. وهكذا يعني ضروري من قتل الفراغ أن لا يكون المسلم عنده فراغ، معنى أنه يشغل هذا الفراغ، لأنه إذا لم يشغله بالخير شغله بالمنهيات والمغريات والشهوات إلى غير ذلك، ويضيع الوقت ويخسر الإنسان عمره. كذلك مما يؤدي إلى تضيع الوقت قلة الأعوان، لا يجد الإنسان من يعينه على ذلك. ولذلك كان من دأب الصالحين أنهم كانوا يسافرون لكي يلقوا أهل الصلاح حتى يجالسوهم كذا، حتى يتزودوا. يعني ممكن تنظر أنت إلى عالم ولا شيخ جليل كبير فقط تجلس معه سويعة، فتنفعك هذه السويعة شهور بعد ذلك. كذلك مما يضيع الأوقات التحسر على فوات الأوقات. بعد الإنسان شاغل نفسه بالتحسر، بلغت 30 سنة وما فعل شيء، 40 سنة كذا وما فعل شيء، أنا ما أنفع كذا، ذهبت الأوقات خلاص، أنا هكذا خلقني الله، ما أستطيع ما. فيبدأ بالكلام هذا ويضيع الوقت. فينبغي العناية بالوقت وملئه بالعمل حتى لا يوجد فراغ، فالفراغ داعي إلى الفساد. والنفس إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية كما هو معروف. ووضوح الهدف ومعرفة أهمية الوقت سبب لاستغلاله، فعلى الإنسان أن يعرف الهدف ويحدده ويشغل نفسه بملء الفراغ الذي يتمتع به كل الناس، فهي نعمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أشكال استغلال الوقت بالنسبة للمسلم يعني الصلوات الخمس، يحرص ما أمكن أن يصلي الصلوات الخمس في المسجد مع الجماعة، فهذا مما يقويه ومما ينظم وقته. الصلوات في الجماعة والتبكير المسجد وذكر الله وقراءة القرآن وصلة الأرحام والزيارات النافعة وعيادة المرضى وحضور جلسات وحلق العلم والدعوة إلى الخير والتفكر في خلق الله كذلك والتفكير في مصالح نفسك ومصالح أهلك وأولادك، هذا من كان له أولاد، هذا كذلك من مما يشغل الإنسان المسلم به نفسه، بل حتى الانشغال بالمباح إن صلحت النية استفاد الإنسان من ذلك. قال معاذ رضي الله عنه العالم النحرير، معاذ رضي الله عنه قال: أما أنا فأنام وأقوم فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. والقوم هنا ما معناها؟ قيام الليل. القوم هنا معناها قيام الليل والصلاة. يقول: أنا إذا قمت للقيام الليل أحتسب الأجر عند الله عز وجل، وإذا نمت أحتسب الأجر. فهنا يستفيد، إذا كان يصلي يستفيد، إذا كان نائم يستفيد. لماذا؟ يحتسب النوم، يقول: أتقوى على العبادة. فهذه النية مهمة، فهو يؤجر على هذه النية. وهذا كلام رواه البخاري، كلام معاذ رضي الله عنه. قال ابن حجر رحمه الله: معناه أن يطلب الثواب في الراحة كما يطلبه في التعب، لأن الراحة إذا قصد بها الإعانة على العبادة حصل بها الثواب، ذكره في فتح الباري. من صور الحرص على الاستفادة من الوقت، قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: كنا بمصر 7 أشهر لم نأكل فيها مرقة. هؤلاء علماء حديث لما كانوا في زمن الطلب، قال: كنا في مصر لم نأكل فيها مرقة 7 أشهر. 7 أشهر ما حصل لهم أن يأكلوا مرق. كل نهارنا مقسم لمجالس الشيوخ، النهار كله مقسم، بعد الفجر عندما يجلسون، بعد ذلك بعد الظهر، بعد كذا، ما عندهم وقت لكي يذهبوا ويطبخوا مرقا أو يشتروا مرقا. قالوا: وبالليل إذا رجعنا فإننا ننسخ ما كتبنا طول اليوم. النسخ والمقابلة والتصحيح، يقول: ماذا كتبت؟ أنا كتبت حدثنا مثلا أحمد، يقول: لا، مش أحمد هذه، يعني حدثنا ثابت أو كذا، يعني يصححون بعضهم البعض. قال: فأتينا يوما أنا ورفيق لي شيخا فقالوا هو علي، يعني شوف في يوم الأيام ذهبوا للشيخ فقالوا هو علي يعني مريض، قالوا الشيخ غير موجود، الشيخ مريض. قالوا: قال فرأينا في طريقنا سمكا، رأوا واحد يبيع سمك، أعجبنا فاشتريناه، فلما صرنا إلى البيت حضر وقت المجلس. قال: اشترينا السمك، ذهبنا إلى البيت، لما وصلنا البيت حضر وقت الدرس اللي بعده، الشيخ اللي بعده، الدرس المجلس اللي بعده حضر الوقت، فلم يمكننا إصلاح السمك ومضينا إلى المجلس، فلم نزل حتى أتى عليه 3 أيام وكاد أن يتغير، يعني السمك هذا ما أكلوش، تغير، لأن كل ما يريدون طبخه وإصلاحه يأتي وقت الدرس. فأكلناه نيئا، ما فيش وقت للطبخ، أكلوه ني. قال: فأكلناه نيئا، لم يكن لنا فراغ أن نعطيه من يشويه. ثم قال: لا يستطاع العلم براحة الجسد، لا يستطاع العلم براحة الجسد. وهذا في السير، سير أعلام النبلاء. قال الله عز وجل: جعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. قال ابن القيم: كل نفس وكل عرق يخرج في غير طاعة الله أو فائدة في الحياة سيخرج يوم القيامة حسرة وندامة. وقال بعض أهل العلم: من علامات غضب الله ومقت الله على العبد أن يجعل شواغله أكثر من وقته، أن يجعل شواغله أكثر من وقته. وقال المحاسبي: والله وددت لو أن الوقت يشترى بالمال لأشتري بأموالي أوقاتا من الفارغين، يعني أذهب إلى الفارغين وأشتري منهم، أشتري منهم الأوقات فأنفقها في سبيل الله. إن ابن عقيل الذي ألف كتاب الفنون في 800 مجلد كتاب الفنون لابن عقيل، كان يقول: أنا لا آكل كما تأكلون، بل آتي بالكعك أضعه في الماء فيصير عجينا فأبتلعه لأوفر الوقت. كانش يضيع الوقت، هذا وقت المضغ، هذا يأخذ وقت. وأبو يوسف تلميذ أبي حنيفة قال: كان أبو حنيفة يحتضر، يعني لما أتت أبا حنيفة الوفاة، فطلب ورقة وقلما. من؟ أبو حنيفة هو يموت، طلب ورقة وقال: أريد أن أحل مسألة في الفقه. فقالوا له: وأنت في هذه الحال؟ قال: لو بقي من العمر لحظة لوددت أن أفعل فيها شيئا ينفع المسلمين أقابل به الله، أي في هذه اللحظة. وقال رجل ابن الجوزي، هذا جميل، هذا يعجبني قول ابن الجوزي هذا، قال رجل ابن الجوزي رحمه الله، قال: اجلس بنا نتجاهل أطراف الحديث، يعني تعال نتكلم شوية نتسامر. قال: نعم أفعل، ولكن أوقف الشمس. إذا أوقفت الشمس أنا أجلس معك، لأن إذا أوقفت الوقت، يعني إذا وقفت الشمس وقف الوقت، وقف الزمان. قال له: نعم أفعل، ولكن أوقف الشمس. سعد بن معاذ أسلم وعمره 30 سنة، ومات وعمره 37 سنة، أي عاش في الإسلام 7 سنوات، ولكن اهتز لموته عرش الرحمن. هؤلاء شوف 7 سنوات، ونزل 70,000 ملك يشيعون جنازته. عمر المختار رحمه الله كل فترة قتاله وجهاده من سن 60 إلى 70، يعني كان فوق 60. ومحمد بن القاسم الثقفي فتح الهند والسند وعمره 17 عاما، وخاض 12 معركة في 1 سنة، وانتصر فيها كلها. زيد بن ثابت رضي الله عنه الذي جمع القرآن أسلم وعمره 10 أعوام، وعلمه النبي القرآن وعمره 12 سنة، ثم تعلم العبرية وعمره 14 سنة في أسبوعين، وأصبح مترجم النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 16 سنة، ثم أصبح ممن يكتبون الوحي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 17 عاما، ثم أصبح مسؤولا ويرجع إليه في الفتوى في المواريث وعمره 19 سنة، وجمع القرآن كاملا بكل ما ينبغي وعمره 21 سنة. إذن نلخص بعض الأمور نختم بها. أهم شيء حدد هدفك، حدد الهدف في الحياة، فلا يمكن أن تحافظ على وقتك إلا إذا كان لديك هدف في الحياة. نظم ورقة جدول للوقت، نظم ورقة جدول للوقت، اكتب كل يوم ما تنوي أو تتمنى تحقيقه في اليوم التالي، ركز في كل عمل تعمله ولا تقطعه أبدا، فأكثر ما يهدم العمل عندنا هو المقاطعات، يعني تكون عندك مثلا تريد أن تقرأ يأتيك هاتف انتهى كل شيء، أو يأتي الشيطان يقول لك أنت أكثرت من القراءة، اشرب شاي ولا كذا، ولا اذهب لفلان ولا كذا، فيقطع عليك البرنامج. إياك وصحبة الفارغين، قلل ساعات نومك ولو ساعة. تصور إنسان كان ينام تسع ساعات فأصبح ينام ثمان ساعات، أو كان ينام ثمان ساعات فأصبح ينام سبع ساعات، كم وفر من ساعة في السنة؟ 365 ساعة. هذه أصبحت يعني وقتها، كم سيقرأ فيها، كم سيحفظ فيها؟ هذه قالوا هذه ممكن يعني يفعل فيها أمور كثيرة. فلو نقص ساعة، ساعة من النوم، خلينا نقول هذه ساعة من النوم نخليها نحفظ القرآن مثلا، انت عندك كل يوم ساعة، انت تنام 8 ساعات، من اليوم نام 7 ساعات وساعة لحفظ القرآن. إياك وصحبة الفارغين، اعمل أعمالا بالتوازي، فمثلا أثناء انتظارك للطبيب أو أثناء انتقالك في المواصلات اقرأ أي كتاب. فإن ابن القيم رحمه الله ألف زاد المعاد في رحلة الحج، تعرفون زاد المعاد 4 مجلدات، هذا ألفه وهو راكب على راحلته إلى الحج، يعني من دمشق إلى مكة، فكتب زاد المعاد. حاسب نفسك كل ليلة، والمعذرة على التطويل، فإن الموضوع ما أردت أن أقسمه، فهذا ما وفق الله عز وجل إليه. فنسأل الله يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.